الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحيانا أثناء المحادثة في برامج التواصل يرسل أحدهم دعاء، فهل يلزمني أن أكتب آمين أم يكفي أن أقولها من غير أن أكتبها؟ الحمد لله، لقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب ختم الأدعية بآمين، لأن معناها اللهم استجب، وقد سماها بعض السلف بأنها طابع الدعاء، وقد أنزل العلماء المؤمن على دعاء الداعي بمنزلة الداعي، كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون لما دعا موسى وأمن هارون، قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، فوصفهما ربنا عز وجل بأنهما داعيان، مع أن الذي تولى الدعاء إنما هو موسى، وأما هارون عليه السلام فإنما تولى التأمين، فأنزل الشارع المؤمن منزلة الداعي. فحتى لا يحرم الإنسان نفسه من أجل الدعاء فليؤمن على كل دعاء، سواء أكان من الدعاء المسموع مباشرة أو المسموع في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كان من الدعاء المكتوب في مثل هذه الرسائل أو غيرها. فختم الأدعية بآمين مستحب بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم. ولا يلزم في ترتب أثر آمين أن يكتبها الإنسان، بل إنما المطلوب منه أن يتلفظ بها وأن تتحرك بها شفتاه، سواء أكان كتبها بعد ذلك أو لم يكتبها، فإن المطلوب منه إنما هو حركة اللسان بها، والله أعلم.